أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تخف تصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. الله الله عليك. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله الله عليك. يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. وكم أهلكنا قبلهم قرن هم

ذلك حشر علينا يسير. نعم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار. نعم. فذكر بالقرآن من يخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق وإن الدين لاقع. الله أكبر. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الله أكبر. افتح عليك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. الله. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. في جنات وعيون. الله أكبر. هنيئا له. آخذين ما آتاهم ربهم. إن عليك. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الله أكبر. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. الله الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله أكبر. الله. فورب السماء والأرض إنه لحق. نعم. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله الله. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. الله أكبر. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم. نعم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. نعم. قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 27 من سورة قاف، وانتهاء بالآية 30 من سورة الذاريات. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.